الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ بارك الله فيك. المسألة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة. وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. نعم، بارك الله فيك. هذه المسألة الشاطبي سيتكلم فيها عن سبب من أسباب التفرق، وبناها على المسألة السابقة، وهي أن البدع تكون في العقائد كما تكون في العمليات. لكن حتى لا يتصور المتصور أن الخلاف الجزئي قد يؤدي إلى التفرق، خلاف الجزئي اللي أشار له المصنف هنا والخلاف الجزئيات هو أشبه الخلاف في مسائل الاجتهاد السائر، مسائل الاجتهاد الفقهي، كأن تكون هذه المسألة يقول العالم فيها قول والآخر يقول فيها قول من أهل السنة، وهذا يرجح بدليل وهذا يرجح بسبب. فهذه من المسائل التي تكثر في مسائل العبادات أو المعاملات، كالمسائل الجزئية مثلا في الخلاف في الحج أو نحو ذلك، فإن هذه مما يسميه أهل العلم الخلاف في مسائل الاجتهاد، ويضعون له ضابطا مهما ويقولون الخلاف في مسائل الاجتهاد السائر، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. ذلك أن الاجتهاد في العلم والتعلم والدعوة إلى الله وإصلاح هذه الأمة هو من الأمور الأساسية والأمور الواجبة. فالخطأ في مسائل الاجتهاد عفى الله عنه، وجعل لمن أصاب من اجتهد تكلف وتعب فأصاب له أجران، ومن أخطأ جعل الله له أجرا. ومعنى أن له أجرين على الصواب وأجر على الخطأ أنه غير مذموم، وأنه محمود في كلا الحالين، فمدح وحمد على أنه بذل وسعه. من الأمثلة العملية الكبيرة في هذا مثلا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم اجتهدوا في إقامة الدين والدعوة إلى الله تطبيق الشريعة ونصرة الحق، لكن قد يقع الخلاف في بعض المسائل الفقهية الجزئية، فهذا الذي اجتهد وبذل وسعه لا يخلو من أجر، فهو محمود على كل حال. هذا قصد المصنف هنا لا في جزئي من الجزئيات. ماذا بقي أو ماذا يقابل ذلك أو يضاد ذلك؟ الخلاف في الكليات الأساسيات، الخلاف في الكليات الأساسيات فهي من أسباب التفرق في الدين، لأنها خلاف على أمور أساسية. الخلاف على أمور أساسية يدخل عليها الجهل، ويدخل عليها الأهواء، ويدخل عليها البدع، فلا يفهم الناس دينهم فهما صحيحا. فإذا لم يفهموا دينهم فهما صحيحا تفرقوا فيه وتفرقوا عنه، وأصبح الانتساب إليه انتسابا بمجرد الانتساب العام، لكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا بعلم صحيح وعمل صحيح. إذا أردت أن تحقق المقاصد الشرعية لا بد من علم صحيح وعمل صحيح. فإذا كان الخلاف في الكليات الأساسية الجهل بها والخلاف عنها فإن مقاصد الشريعة لا تتحقق لك، ولذلك أوجب الله على الإنسان العلم والعمل واتباع السنة. فمن الخلاف في الكليات كما سيأتي معنا الخلاف مثلا في معاني التوحيد أو في معنى التوحيد، هذا خلاف في الكليات. الخلاف مثلا في ما سيذكره المصنف في هذه المسألة في التشريع البشري، أن أناسا يعطون أنفسهم حق التشريع والاستدراك على الشرع كما سيأتي، وهو من أسباب انتشار الأهواء والبدع. الخلاف في الكليات مثلا الخلاف في ما يتعلق بأساسيات الشريعة، فهذا الخلاف فيها يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الجهل، ويؤدي إلى عدم تحقيق مقاصد الشريعة. فالشاطبي يقول هنا إن الفرقة يعني المذمومة، تفرق المذموم، فرقة المذمومة مخالفة لأهل السنة، ما يمكن أن تسمى فرقة إلا إذا خالفت في أمر من الأمور الكلية الأساسية. سيأتي لهذا أمثلة توضح هذا المعنى. وعلى هذا يصلح أن يكون عنوان هذا الدرس هنا مثلا أن نقول الخلاف في الكليات وأثره، خلاف في الكليات سواء في الأمور العقدية أو في الأمور العملية. نوضح هذه المسألة بأمثلة أخرى أو بصورة أخرى، فنقول مثلا إن الشريعة جاءت لمحاربة الخرافة، تحقيق التوحيد، وأن التوحيد ليس هو مجرد النطق، ليس هو مجرد النطق بالشهادتين، بل هو العمل بالإيمان ظاهرا وباطنا. يتعلق بالعمل بالإيمان تحقيق توحيد الألوهية والأسماء والصفات وأعمال القلوب، ويتعلق بالأعمال الظاهرة الانقياد، قامة أركان الإسلام. فإذا تحول ذلك كله إلى مجرد النطق كما هو مذهب المرجئة مثلا، فتقول خلاف المرجئة في أي شيء؟ في أمر جزئي ولا في كلي؟ في أمر كلي من كليات الشريعة، فهو أمر خطير. ومعنى هذا في مجال التربية والدعوة أنه يحتاج إلى معالجة، ويحتاج إلى إلى إلى إلى نشر العلم حتى يتصحح هذا المفهوم. هذا الخلل سيأتي الآن تنبيه الإمام الشاطبي هنا، يقول أن الخلاف في الكليات يترتب عليه خلاف في الفروع لا ينحصر كثير. فمثلا الخلاف على هذا الأصل الذي خالفت فيه المرجئة ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه انتشار ما يضاد الإيمان، مرجئة الغلاة مثل الشرك، والنواحي التطبيقية المشاهدة مثل عبادة القبور. ماذا ترتب على عبادة القبور مثلا؟ أنواع من الشرك كثيرة لا تحصى، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف ببيت غير بيت الله، دعاء غير الله، ترتب على هذا خلاف كثير. فنقول هذا الأصل خلاف في كل من كليات الشريعة ترتب عليه انحرافات كثيرة، هذا بمجموعه يؤدي إلى الافتراق عن طريق الفرقة الناجية. وتعرف ويمكن أن تسمي هذه فرقة إذا وقعت في مثل ذلك. مثلا يسمى المرجئة مثلا، أو سموا مثلا عباد القبور الغلاة كما سماهم السلف رضوان الله عليهم. هذا بالنسبة للبدع العقائدية التي ترتبت على هذا الخلاف في هذا الأصل. طب هناك بدع عملية أيضا ترتبت أو لا؟ نعم هناك بدع عملية كثيرة، مثل الصلاة عند القبور، الصلاة لله لا لصاحب القبر، ليست بشرك لكنها بدعة، تحويل القبور إلى مساجد، الإيقاد عندها، وضع السروج عليها، قراءة القرآن عندها تحويلها إلى مكان عبادات وهي ليست مكان عبادات. فلاحظوا معي الآن أن هذه الفروع كلها نشأت عن خلاف في أي شيء، في أصل كلي، فهذا خلاف في أصل كلي تسمى به الفرقة فرقة بحسب الوصف الذي تنتسب إليه. ولذلك قال هنا مصنف أن هذه الكليات شأنها في الغالب لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، دخلت في الذبح لغير الله، دخلت في النذر، دخلت في الطواف، دخلت في بقية العبادات، دخلت في ما يتعلق بالعبادات بالبدع العملية كالتي أشرت إليها، دخلت فيها أشياء كثيرة. فإذا جئت تبحث عن التصحيح تصحح ماذا؟ هذه الأمور الظاهرة، ولا تصحح الأصل الذي نشأت عنه؟ تصحح الأصل الذي نشأت عنه. لكن مثلا عند الصحابة هذا كله غير موجود، ليس هناك خلاف في كليات الشريعة ولا في أساسية الدين، لكن هناك خلاف فيما سبقت الإشارة إليه وهو الاجتهاد السائر، فهذا لا يخرجهم هذا الخلاف، كما كتب شيخ الإسلام كتابه ورفع الملام على الأئمة الأعلام، فهذا لا يخرجهم عن أصول أهل السنة ولا يخرجهم عن أساسيات الشريعة، ومن ثم لا يخرجهم عن مقاصد الشريعة اللي هي الاجتماع وإقامة الحق والتعاون على البر والتقوى، وهذا الذي حصل منهم، مجتمع واحد يقومون بالشريعة ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون الحق، ليس عندهم شرك، ليس عندهم أصول بدعية تنقض أصول السنة، فإذا الخلاف في الجزئي لم يضرهم. هذا هو مقصد الشاطبي بهذه المسألة، وسيدرسها من جوانب شتى. طيب اقرأ بارك الله فيك. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، أو واعتبر ذلك واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. هذه المسألة سبقت معنا فما نعيد الكلام فيها، لكن نأخذ منها هنا ما يليق بالموضع. هذه مسألة فيها خلاف لكن سبق الكلام فيها، لكن ما يليق بالموضع هنا مثلا نأخذ الاعتماد على العقل في التشريع، أن يقول العقل هذا حسن وهذا قبيح، إذا أيدته الشريعة في ذلك فالحكم يكون لماذا؟ للعقل ولا للشرع؟ إذا قال العقل الخمر ضارة لأنها تفسد العقل ولها ضرر على الجسم بأنواع كثيرة كما ذكر الأطباء، فنقول هذا الكلام صحيح، فالعقل هنا حسن. لكن متى نطمئن إلى هذا؟ قبح هذا الفعل، العقل قبح هذا الفعل، لكن متى نطمئن إلى أن حكمه إلى أن هذا الحكم صحيح؟ بالنسبة لنا لابد من ضابط، عند أهل السنة لابد من ضابط. الضابط هو أن نعرض هذا على الشريعة، فإذا رأينا الشريعة حرمت الخمر قلنا نعم حرمت الخمر وبينت العلة من تحريمه وهي إفساد العقل ولو حينا من الوقت وما يترتب على ذلك من الأضرار، فأكدنا ذلك بحكم الشرع، نطمئن حينئذ لأن الشرع عندنا في هذا الموضع حكمه نطمئن إليه ونؤمن به ونتبعه ونلتزم به لأنه حكم الله. لكن لو أن اتبعنا كل ما يحكم به العقل فإن الأمر فيه خطورة. لماذا؟ لأن عقول الناس في الأرض تتفاوت، عقولهم تتفاوت، فهناك عقول تتجه إلى الشبهات والشهوات، يعني ما فيه في الدنيا عقل مجرد، لابد أن كل عقل يتأثر. فأنت مثلا تفكيرك وعقلك الآن يتأثر بالمنهج الذي تتحاكم إليه وتقتنع به وتؤمن به وبالأدلة التي تجد اليقين بها في نفسك وبطريقة التفكير التي تفكر بها. لكن لو جاء إنسان ملحد مثلا كيف تتصور أنه يفكر؟ سيكون تفكيره خلاف تفكيرك. أنت معك الإيمان بالله وهو معه الكفر، أنت معك مثلا حب الفضيلة وهو معه حب الرذيلة، أنت مثلا لا تستبيح المحرمات وهو يستبيح المحرمات، وهذا عند الناس يسمى عاقل وأنت تسمى عاقل، فما الحكم؟ فمن هو الحكم إذن؟ ما هو الحكم الذي يرجع إليه في مثل هذا؟ الشرع. هذا أصل عظيم عند أهل السنة، هذا أصل عظيم عند أهل السنة. فالعقل لا يسرح في أمر إلا بقدر ما يسرحه الشرع، لأن العقل أداة، أداة يمكن أن تكون هذه الأداة نافعة ويمكن أن تكون ضارة. إذا تجادل الناس في هذا فيقولون مثلا أن العقل ممدوح في القرآن وأن الله عز وجل أنكر على الذين لا يستعملون عقولهم، وهذا في أدلة كثيرة، نقول هذا نعم صحيح، لكن قد يستعمل الإنسان عقله استعمال غير صحيح. إذا قالوا ما الدليل، ما البرهان، ما الدليل، ما البرهان، يقول الدليل الموجود الآن، الموجود قديما في العالم وحديثا. فجميع الأمور الخرافية مثلا في العالم الذين اتبعوها يزعمون أن لهم عقول، مثل عبادة الأصنام، مثل استباحة المحرمات، مثل في العصور المتأخرة نشوء الشيوعية مثلا، مثل المذاهب الإلحادية. فإذا الحاكم على الناس والحاكم على العقول، الحاكم على الأفئدة، والحاكم على الجوارح، والحاكم على الأمم هو حكم الشرع. هذا أصل عظيم عند أهل السنة. ماذا ينبني على هذا الأصل؟ ونأتي بمثال أيضا يوضح أن الخلاف في الكليات يؤدي إلى الافتراق. فمثلا إن بنى على هذا الأصل عند من يتبع مطلق العقل ويقدمه على الشرع، إن بنى على ذلك ما ذكره الشاطبي كما سيأتي معنا في هذا الموضع عند أهل الجاهلية، التشريع، التشريع من دون الله. ما معنى التشريع من دون الله؟ التشريع معناه إنشاء العقائد أو إنشاء الأحكام، التحليل أو التحريم بغير مصدر، بغير حكم من الله، بغير برهان من الله. كيف يصنع هؤلاء؟ يجعلون ما يتبعونه هم أنفسهم وما يجتمعون عليه وما يتواضعون عليه أصلا يرجعون إليه، فيشرعون في العقائد ويشرعون في الأحكام. هذا التشريع. نقول خلاف في جزئي ولا خلاف في أمر كلي؟ في الكليات ولا في الجزئيات؟ شاطب يقول في الكليات، والدليل تنبني عليه فروع لا تحصى. الآن البدع اللي ذكرها الشاطبي في هذا الكتاب كثيرة ولا قليلة؟ وحذر منها، كثيرة جدا. ما سبب نشأتها عند أصحابها؟ التشريع من دون الله أو سبب آخر؟ يعني هل اجتهدوا اجتهادا صحيحا ورجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فخرجوا بهذه النتائج، أو اتبعوا عقولهم الفاسدة وأوضاعهم الفاسدة وتواضعوا عليها فأخرجوا هذه البدع؟ ولذلك في تعريف البدع من أول الكتاب الاستدراك على الشرع، أو لك أن تقول الإحداث في الدين. من أين يأتي الإحداث في الدين؟ يأتي بسبب ما وقعوا فيه من التشريع من دون الله والاستدراك على الشريعة والحكم بالأهواء والرجوع إلى غير أصل، الرجوع إلى غير أصل. عبادة الأوثان جعلوها شريعة لهم، لكن ترجع إلى أصل صحيح؟ ترجع إلى أصل صحيح؟ التحاكم إلى الأعراف والأهواء يرجع إلى أصل صحيح؟ الله أمرهم بذلك؟ الله أذن لهم بذلك؟ وقس على ذلك الانحرافات العصرية الآن، القوانين الوضعية العلمانية الشيوعية، حكام الجاهلية، هل عند أصحابها أصل يرجعون إليه؟ هل أذن الله لهم بذلك؟ من أين أتوا بها؟ من هذا الأصل الفاسد، وهو استعمال عقولهم فيما نهوا عنه. نهاهم الله عن التحليل بغير علم فأحلوا بغير شرع، حلوا الحرام، ونهاهم عن التحريم بغير شرع وحرموا من دون الله بغير شرع فاتبعوا أهواءهم. هذا الأصل اللي هو التشريع من دون الله له فروع كثيرة ولا ما له فروع كثيرة؟ له فروع لا تحصى، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في العقائد. في العقائد مثل ما ذكر المصنف من أول الكتاب إلى آخره، كل هذه الفرق لا تستطيع أن ترجع هذه الأفكار وهذه الانحرافات إلى أصل شرعي، وإنما إلى تخرصات العقول والظنون. فالخلاف في قضية التشريع خلاف في أمر كلي ولا خلاف في أمر جزئي؟ لماذا كان الخلاف في أمر كلي؟ في أمر كلي لأنه تنبني عليه فروع وانحرافات كثيرة لا تحصى. فالفرقة التي تلتزم بهذا وتبني عليه نقول هذه فرقة مخالفة، فرقة مبتدعة، مخالفة لأهل السنة، مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بلغت مخالفتها للشرك الأكبر أو ما دون ذلك. سبب هذا الانحراف هو اتباع تخرصات العقول المخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ بارك الله فيك. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. أي نعم، هذا مدخل آخر لإنشاء للخلاف، لخلاف أهل السنة، لمخالفة أهل السنة أو مخالفة الأصول الصحيحة، أنه يكثر من المخالفات الجزئية يكثر، وهذا تنبيه مهم يعتبر إضافة جديدة هنا عند الإمام الشاطبي. ينشئ ويكثر من الفروع المخالفة للكتاب والسنة. إذا استفتوا في الربا قال الربا أنواع فأحل أكثره، أحل كثير من أنواعه، وقد لا يحرم إلا شيئا منه مثل ما سبق معكم في الدرس السابق. قسموا الربا إلى ربا الإنتاج وربا الاستهلاك والكثير المضاعف والقليل، هذه التقسيمات ليست في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم تعلمون، لا في برهان، والعلماء أجمعوا على تحريم الربا كثيره وقليله. فالتسميات المعاصرة هذه اتبعوا فيها المتشابه كما سبق في الدرس الماضي، وهو تحريم الربا المضاعف فقط. يعني مثلا يعطيك مثلا 50,000 بنسبة 5%، فإن لم تؤدي ذلك في آخر العام زاد 5% إلى 10%. هذا نوع من الربا ووجد في بعض الجاهليات، لكن ليس هذا كل أنواع الربا، بل القليل أيضا يحرم. فلو أفتى في هذه المسائل خلافا للكتاب والسنة، ثم جاء مثلا في موضوع المرأة وأفتى في مسائل الاختلاط أو خروج المرأة بدون إذنها وليها لأنها صارت مثلا تعمل أو صار عندها منصب كبير مثلا، ثم أفتى مثلا بأنه لا قوامة للرجل عليها بالمساواة، ثم خرج من هذا الموضوع وذهب إلى ما يتعلق بالجهاد فقسمه إلى أقسام ولم يجز منه إلا ما يسمى في هذا العصر بالمقاومة أو رد العدوان فقط، ثم خرج بعد ذلك إلى ما يتعلق بأبواب أخرى في الشريعة، فأخذ يفتي في ذلك مخالفا للإجماع ومخالفا للنصوص الصريحة، النصوص الصحيحة. تجتمع عنده مخالفات كثيرة ولا ما تجتمع؟ ممكن أن تجتمع من هذه الفروع الكثيرة كل من الكليات يخالف فيه، فيكون هنا قد نحى منحى الفرق المبتدعة. صار نقول خلاف في جزئي ولا في جزئيات تكونت منها مخالفات كثيرة، ماذا نقول؟ نقول خالف في جزئي واحد وإلا في مجموع جزئيات متعلقة، لاحظوا بأصول الجهاد، أصل ما يتعلق بحفظ الأرض، عفوا حفظ العرض أصل، ما يتعلق بالمسألة الأولى اللي هي تحريم الربا أصل، فأخذ يتجول في الأصول الشرعية ويخالف في أساسياتها، نقول هذا خلاف جزئي ولا بمجموعه خلاف كلي؟ وهذا خطر أسلوب الفتوى المعاصر الآن. أسلوب الفتوى المعاصر عند بعض المفتين تجد في كل أصل ينخر، لكن لو جمعتها عليه صارت طامة عظيمة. فسيأتي تنبيه الشاطبي لهذه المسألة. فقوله هنا ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، يعني الجزئيات التي يخالف فيها المفتي الأصل الشرعي، فإذا اجتمعت لو كانت واحدة الضرر فيها كبير والانحراف فيها خطير، فما بالك إذا اجتمعت وتكاثرت وتعلقت بأكثر من أصل من أصول الشريعة، فإن الأمر فيها حينئذ يتضاعف. طيب اقرأ بارك الله. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. الزلة هنا قال أنها تقع من المبتدع في مسألة واحدة في جزء، ثم ذكر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم، مثل المسائل المذكورة وإن لم تجتمع من أكثر من باب، حتى لو كانت في مسألة واحدة، مثل اللي يفتي بحل أكثر أنواع الربا وليس عنده محرم إلا الأضعاف المضاعفة اللي النسبة فيها مرتفعة فقط، هذه زلة. كيف عرفنا أنها زلة؟ مصادمة للقرآن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فما هنا عموم يشمل جميع أنواع الربا، وهو حصر التحريم على بعضه، فهو مصادم لنص القرآن. وعرفنا أنها زلة أيضا بأنه مخالف للإجماع، لأنك إذا جئت لكتب الفقهاء رحمهم الله أجمعوا، كل فقهاء أهل السنة أجمعوا على أن الربا قليله وكثيره حرام، ولو يقسموا التقسيم الآن الذي يقسمه بعض المفتين، فلا شك أن هذه زلة. شوف لاحظ كلام عمر هنا: تهدم الدين، تهدم الدين، لأن الناس يغترون بها فتؤثر عليهم، تهدم الدين. وجدال المنافق بالقرآن، جدال المنافق بالقرآن، يعني يتبع المتشابه ليدافع عن أفكاره الضالة. كيف يجادل المنافق بالقرآن؟ يعني الآن أكثر أفكار العلمانية يكتبها أناس ويقولون قال الله وقال رسوله، يعني أنت تأتي له تقرأ له المقال وتجده يأتي بأشياء تهدم الدين ويأتي للناس بمتشابه، يعني يأتي بالآيات والأحاديث يفسرها على هواه ويقول أنا أتكلم بالكتاب والسنة. فهذا نبه عليه عمر قال وجدال منافق بالقرآن، يعني يستعمل الآيات في غير موضعها، وقد سبق مع لهذا أمثلة كثيرة فيما سبق. يعني مثلا الذي يدعون الألوهية لعيسى وأنه جزء الله يستعملوا المتشابه يعرفونه للناس، مثلا في مسألة الربا ممكن يستعمل المتشابه في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، ويدع الآيات الأخرى. يعني هو منافق لا يؤمن بالقرآن، معنى المنافق هنا النفاق الأكبر، ويطعن في الدين لكنه يأتي للناس لا يقول لهم اترك الدين صراحة، ولا يقول لهم إن هذا الحكم باطل صراحة، ولا يقول إن حكم القرآن ليس بصحيح لأن هذا كفر صراحة، ولكنه يأتي لهم من قبيل التأويل. هذا هو معنى الجدال، يعني يستعمل الآيات والأحاديث في غير موضعها. الثالث وأئمة مضلون، أئمة يضلون الناس عن الحق. فهؤلاء الثلاثة مذكورة في الحديث هنا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدمنا الدين. هذه المعاني جدال المنافق والأئمة المضلون ورد ذلك في أحاديث صحيحة، من ذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وجه الربط هنا بهذا الموضع هنا لأنه لا يكون أئمة مضلين إلا إذا خالفوا في كليات وأساسيات، فيوجهون الأمة إلى غير الطريق الصحيح، لأنه لو خالف في جزئي لا يغير المنهج لا يغير الطريق، إذا خالف في جزئي لا يغير الطريق ولا يغير المنهج، لكن إذا خالف في كليات أخذ الأمة عن الطريق الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. في الحديث الآخر أخوف ما أخاف على أمتي منافقا عليم اللسان يجادل بالقرآن، منافقا عليم اللسان يجادل بالقرآن فصيح، ويستعمل أداة عند الناس يستعمل مرجعية مقبولة بل يجب قبولها وهي القرآن، لكنه يحرف الكلم عن مواضعه فيشتبه على الناس، فيشتبه الأمر على الناس. طيب قال الشاطبي هنا ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للكليات. يعني مثلا العالم يلتزم بأصول أهل السنة، يلتزم بأصول أهل السنة ويدافع عنها وينشرها يستقيم عليها ويدعو الناس للتحاكم إلى الشريعة وينفع الله به، لكن قد يخطئ في مسألة ليس الخطأ اللي هو الاجتهاد زلة، يعني يعرف الناس أنها خطأ واضح كبير مخالف للإجماع مخالف للنص. يقول الشاطبي إذا قرب موقع الزلة هذه، يعني ما انتقد، إذا نكون كليات أخرى انحرافية منحرفة يقول الأمر فيه قريب. كيف يصير قريب فيه؟ يقول أنه في العادة لا يقع بسبب تفرق ولا يهدم الدين، لا يهدم الدين. وهنا يشير الشاطبي هنا إلى أنه يبقى له اسم العالم والمجتهد ويكون من علماء السنة، ويقال أن هذه منه مخالفته هذه زلة، لكن تجدها قريب موضعها، يعني في موضع واحد. تبحث له عن المواضع الثانية ما تجد مثل ذلك، لكن لو تنقل إلى المواضع الثانية فأتى بزلة هنا في مسائل الربا مثلا، وأتى بزلة مثلا في مسائل الجهاد، وأتى بزلة أخرى في ما يتعلق بمسائل الإجماع في قضايا المرأة، وأتى بزلة هنا مثلا في بعض مسائل العقائد، وأتى بزلة هنا في كذا، إذا اجتمعت تكاثرت عليه وأدى ذلك إلى هدم الدين. ولهذا اتخذ علماء السنة هنا منهجا وسطا، إذا كانت الزلة قريبة كما ذكر الشاطبي هنا فإنه يحذر منها بحسبها، وإذا زادت وانتشرت فإن هذا العالم تسقط عنه شرعية العلم، يفترق الأمر. فالحينئذ لا يجوز قبول فتوى. وبقي السؤال هنا مهم على صعوبته، وهو كيف يكون الرجل العالم من أهل السنة وتقع منه الزلة؟ الزلة هنا تدخل في الذنوب، الآن الزلة هذه تدخل في الذنوب ما تدخل في الاجتهاد، لأن الاجتهاد والخطأ الجزئي لا يهدم الدين، لا يهدم الدين، وإنما الزلة هي التي تهدم الدين. فالزلة تقع منه بدون اجتهاد، يعني هو الأصل يجتهد لكن في هذه لم يجتهد، يعني لم يبذل شروط الاجتهاد الصحيح، فلا يدخل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، فهو هنا لا يدخل لا في الأول ولا يدخل في الثاني. إذا قلنا وقعت منه الزلة لا يدخل في الأول ولا يدخل في الثاني، لماذا؟ لأنه لو دخل في الأول كان له أجرين أو أجر، فهو في كلا الحالين ليس بمذموم بل ممدوح، فالزلة ناتجة عن غير اجتهاد، زلة ناتجة عن هواء، فلم يستكمل شروط الاجتهاد فكان في ذلك مقصرا مذنبا. طيب اقرأ بارك الله. فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعا مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب، وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال بكلياته وجزئياته. لاحظ الآن الخطورة التي ينبه إلى الشاطبي الآن، حتى يعلم أن انحراف الأمة هو بسبب بعدها عن أصول العلم والقيام به حق قيام. فائدة هذا البحث أن المفروض أن العلماء والذين يقودون الأمة في مجال الإصلاح وأئمة الدين، هؤلاء المفروض أن يكونوا على الأصول والكليات والأساسيات مجتمعين، هذا الأصل، لأن هذه لا يجوز القرب منها، أساسيات واضحات ثوابت محكمات كما سبق معنا في المحاضرات الأخرى، وهي من الواضحات. شوف كلام الشاطبي، قالت تكون اتباع المتشابهات مخلا بالواضحات، الواضحات مثل أعمدة المسجد هذه واضحات ليست محل جدل، وكما سبق معنا يدركها الذكي والغبي. ما يمكن نحن الآن في المجلس الآن طلبة علم نختلف على عد الأعمدة هذه، ما أحد يقبل منا هذا، ما يمكن نقول عدوا الأعمدة ثم نخرج من الباب ونقول والله اختلفنا على فريقين، من يقول الأعمدة المسجد هذه 10 ومن يقولون 15، ما يقبل منا هذا. فلا يقبل ممن تقدم الأمة في العلم ديانة قيادة والحكم أن يفترقوا على الواضحات الأساسيات، ومعنى هذا إذا تم الاجتماع ستجد أمة واحدة قوية، أركان الإسلام كلها سليمة المفروض، هذا الفرض، لأنها من الواضحات تحقيق التوحيد، تجد أمة تجتمع على تحقيق التوحيد، على الحكم بشريعة الله، حكم بشريعة الله واجب ووجوبه من الأمور الواضحة، ما هو محل جدال، وإن جادل فيه المنافقون جدال منافق عليم بالقرآن، الحكم بشريعة الله واجب، قامت الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، بقية أركان الإسلام، تحريم الربا، تحريم الخمر، حفظ الدين، حفظ بقية الضروريات، كليات الدين الأساسية التي تحفظ الأمة وتقويها، هذه من الواضحات ما يقبل إدخال التشابه عليها. فإذا قال قائل يعني ما دامت من الواضحات كيف ابتليت الأمة فيها بحيث أنها يمكن يدخل التشابه عليها؟ الاجتهاد ونقل العلم والدعوة والتعليم ابتلاء، لاحظتم النقطة هذه؟ وقد سبق الإشارة إليها، ابتلاء، وذكرها الإمام الشافعي في رسالته. الاجتهاد، تعامل مع العلم، مع الدعوة، الحكم بالشريعة، ابتلاء. الله عز وجل ابتلى الناس فيه، يصدقون أو لا يصدقون، يقومون فيه بالحق أو لا يقومون فيه بالحق، يقولون كلمة الحق أو لا، يجتهدون اجتهاد صحيح أم لا، هذا ابتلاء. فإذا نجحت الأمة في الابتلاء ارتقت وأخذت مكانها الصحيح. إذا أخطأت وسقطت في الابتلاء عوقبت. إذا كانت الأمة في الأمور المادية لو قصرت عوقبت، في الأمور المادية مثل أسباب النصر، في أمور مادية تتعلق بها، لو قصرت في الأمور المادية عوقبت وسقطت في الابتلاء، وقد يغلب عليها عدوها. هذا وهي قد اجتمعت على الواضحات الأساسيات البينات في الدين، فكيف لو خالفت في الأول وسقطت في الابتلاء في الثاني؟ ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ ولذلك هذا تنبيه جيد ذكره الشافعي وذكره غيره من أهل العلم، ونبه إليه الشافعي في كتابه الرسالة، هذا من الابتلاء. ولذلك عندك العلماء ينقسمون علماء سنة وعلماء بدعة، هذا يتكلم بالقرآن هذا يتكلم بالقرآن، تقول ماذا نصنع؟ أن يرفع مستوى الأمة حتى تستطيع أن تفرق وتفهم. يجون الناس يقول متى نرفع مستوى الأمة؟ طيب إلى متى تترك بحيث تجهل الأساسيات وتتبع فيها أهل الزيغ والضلال؟ فالأمة وقع عليها الابتلاء القدري من الله في أمرين عظيمين، في الاجتماع على أساسيات الدين والاختلاف في الجزء لا يضر، راجح ومرجوح وأدلة ومناقشات والوصول إلى الصواب والأمر فيه سهل، لكن تجتمع على الواضحات البينات الأساسيات، في المقابل تستكمل العدة المادية في أسباب النصر. فأهمية هذه البحوث على صعوبتها أنها تلفت انتباه طلبة العلم والعلماء إلى أنك لا بد أن تعمل في الإصلاح في الأمرين في الجهتين، لا بد أن تعاد الأمة بعيد عن النظر إلى الإقليميات أو الوطنيات أو التقسيم المعاصر للأمة، لا بد أن تعود الأمة كل الأمة ولو في الجملة إلى الواضحات البينات. بعض الناس يقول يا أخي أنت تريد الأمة كلها تعود، كل الأمة تعود إلى تفهم الدين فهما واحدا؟ نقول نعم، في الواضحات الأساسيات لا بد من ذلك، ومن هنا يقوم التوحد والتعاون على البر والتقوى، وأن تكون أمة ذات منهج مستقل متميز لا تدخل عليها المناهج المنحرفة في العالم، وحينئذ تؤدي هذه الأمة ما أراد الله منها، وحينئذ أيضا ستستكمل ما يتعلق بالأسباب المادية. أما إذا خرجت الأمة عن هذين الأصلين واختلفت على الواضحات البينات، فتبقى أمة تنتسب إلى الإسلام لكنها شابهت الكفار، وسيأتي الآن البحث اللي عند الشاطبي الثاني، شابهت الكفار. شابهت الكفار في ماذا؟ أنها في الأمور الأساسية مختلفة، مثل الكفار الآن الأمور الأساسية مختلفين ولا ما مختلفين؟ هذا ينشئ العلمانية وهذا ينشئ الشيوعية قديما، هذا ينشئ عبادة القبور، هذا يتحاكم إلى حكام الجاهلية، تارة يتحاكمون إلى العرب، تارة يتحاكمون إلى اليهود، تارة هذا يستحل المحرمات نوع من المحرمات والثاني يستحل نوع من المحرمات. ما في ضابط عند البشرية ترجع إليه. فإذا وصلت الأمة ووصل كثير منها إلى هذا المستوى فالخلل عظيم. وذلك سيأتي الكلام عند الشاطبي الآن إن الإخلال بالضروريات والأساسيات هو بسبب ترك الواضحات البينات، وهو خلاف خطير، ما هو بخلاف جزئي، ما هو خلاف في أمور سهلة. فيقرأ هذا النوع من الخلاف عند الكفار. هنا ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما قاربها كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا. هذا موجود الآن، تجد يضع النذر للقبور، النذر لمن؟ للأولياء، يجعلون منه شيئا لله وشيئا لغير الله. اي نعم، هو متعلق بأمر ضروري، متعلق بالتوحيد بالدين. اي نعم. ثم فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله وصل إلى شركائهم، وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذا الأصل موجود عند الكفار وانتشر بين المسلمين، أن شيئا من الدين لله وشيئا لغير الله، شيئا لله وشيئا للشركاء. وهذا أصل من الأصول الكلية، يعني الانحراف فيه مؤدي إلى الانحراف في أمر كلي في الدين. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال هنا البحيرة كما نقل عن البخاري، البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسبونها أي من الأنعام لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، وكذا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يعني عمرو بن لحي يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. هذا تغيير لملة إبراهيم، يعني تغيير لكل من الكليات الأساسية في الدين متعلق بالضروريات، وهو حفظ اعتقاد الناس. أول ما أحدثه رجل من أهل الجاهلية غير به ما كان معروفا عند الناس من التوحيد واتباع ملة إبراهيم عليه السلام. ذكره الشاطبي هنا ليبين أنهم جعلوا لله نصيبا وجعلوا للشركاء نصيبا. هذا بالنسبة للعقائد. اكمل الباقي. وقتلهم أولادهم سفها بغير علم. هذه الأمور هنا تتعلق بالعمليات. نعم. وترك العدل في القصاص والميراث. كانوا يطبقون القصاص ويقولون القتل أنفى للقتل. العرب كانوا يقتلون القاتل ويقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا أردت أن تخلي المجتمعات من القتل وانتهاك الدماء فاقتلوا القاتل، هكذا يقولون. لكن أيضا كانوا يتدخلون فيه، فمثلا إذا قتلت المرأة لا يقتل قاتلها، يتدخلون في التشريع والميراث أيضا. كانوا يورثون على بعض ما ورثوه من ملة إبراهيم عليه السلام، لكن كانوا يتدخلون أيضا، كانوا يمنعون المرأة من الميراث. كانوا يمنعون المرأة من الميراث، وكانوا أيضا يتصرفون في المواريث، فهم عند أنفسهم يقولون نتبع ملة إبراهيم، لكن في الحقيقة يجعلون بعض الدين لله وبعضهم لغير الله، فهذا من التشريع الذي اتخذوه ديدنا لهم وجعلوه أصلا بينهم. إينا. والحيف في النكاح والطلاق أيضا ذكر القرآن ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنكحة عند أهل الجاهلية الأولى كانت أنواع، منها النكاح المعروف الآن الذي يقره الإسلام، ومنها النكاح الذي هو السفاح، يجتمع القوم على المرأة، هذا موجود في العالم الآن فينكحونها. كانت العرب من قبل يحاولون ينظمون النسل الذي يقع من هذا النكاح، لكن الآن حتى هذا لا ينظرون إليه، وهو كله شر وفساد. من النكاح عندهم أن يأتي الرجل فيرسل امرأته إلى رجل شجاع صاحب حرب أو شاعر أو صاحب حكمة فيقول أنكحي فلانا، يعني يتركها في حال الطهر، ثم يرسلها لرجل يضاجعها وينكحها. ماذا يقصد؟ يقصد نجابة الولد، وهذا من أحكام الجاهلية. فعندهم النكاح الصحيح اللي وفق الشريعة بقي من ملة إبراهيم، وعندهم الذي تصرفوا فيه بسبب إيش؟ بأي سبب؟ سبب التشريع من دون الله، يشرعون من عند أنفسهم، يعني هم أعطوا أنفسهم حق التشريع، فجعلوا السفاحة لمن أراده بشروط معينة عندهم حقا، مثل ما يتعلق الآن بالجانب الإباحي في حقوق الإنسان الآن، جعلوا ما يتعلق بالزنا والشذوذ حقا. مش معنى حقا؟ يعني حقا مشروعا. طيب من شرعه لكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم. وش قال الله عز وجل هنا؟ قال والذين كفروا يفترون على الله الكذب. نحن ما نعرف في العالم شيء يسمى حق إلا أن الله جعله حقا، فأنت إذا وصفته بأنه حق إما أن تقول إن الله جعله كذلك، أو أن تقول أنا من حقي أن أحدد الحقوق. فنسألك من الذي أذن لك بذلك؟ والعجيب أن هذا النوع الذي عند الجاهلية الأولى الذي يقول الرجل لامرأته اذهبي فاستبضعي، هذا ورد في حديث عائشة عند البخاري، يقول الرجل لامرأته، شوف فين تروح كرامة الإنسان. ولذلك الواجب التربية تركز على نوعية الإنسان، الجاهليات تفسد نوعية الإنسان. يقول الرجل لامرأته اذهبي فاستبضعي من فلان، فتذهب تدق عليها الباب تستبضع منه، ثم يدعها لا يطأها حتى لا يخالط ماءه ماء الرجل الذي أرسله إليها. يبغي ماذا؟ يريد نجابة الولد. ما سمعتم بهذا قبل أيام في الموضوع ده؟ قبل حوالي 6 أشهر سمعتم بشيء من هذا ولا ما سمعتم؟ وين سمعت؟ بنوك ماء الرجال. بنوك ماء الرجال قالوا الذين حصلوا على جائزة نوبل الجاهلية القذرة تجمع ماءهم في بنك، وكل واحد يرسل مرأته تطعم من هذا الماء حتى تأتي برجل نجيب. في فرق بين الأمرين؟ في فرق؟ لا في فرق. هذه عقلية الجاهلية دائما، عقلية الجاهلية إذا شرعت التشريع من عند أنفسها خلاص يأتونك بالعجائب. هذه كتبوا عنها في الغرب ونشروها، ليجمعون ماء الرجال الذين حازوا على جائزة نوبل باعتبار أنهم عباقرة وينجبون العبادة العباقرة، وكل واحد عياذا بالله ممن يريد في الغرب يرسل امرأته ويلقحونها من هذا الماء لعلها تأتي برجل نجيب. هذا خلق الجاهلية الأولى وهذا خلق الجاهلية الثانية. نشأ من فين؟ حق التشريع من عندهم. أنت أصلا ما تملك أصلا تعترض عليها أنت، يعني تعترض علي بشيء، هذا حق بشري لي أنا. فهذا فرع، شوف قال الشاطبنا والحيف في النكاح والطلاق، هذا فرع من بدعة التشريع عندهم. فأنت تصلح ماذا أولا؟ تصلح الفرع هذا ولا تصلح البدعة الأساسية؟ والطلاق، الطلاق يطلق المرأة ثم يسترجعها قبل العدة، يطلقها ثم يسترجعها قبل العدة، يطلقها ثم يسترجعها قبل العدة، يضار بها. والآن في العصور الموجودة الآن ينازع أصلا في وضع الطلاق بيد الرجل، يقول يوضع الطلاق بيد المرأة، يكون الطلاق بيد المرأة، ويخالفون في ذلك أمرا معلوما من الدين. وإذا سألتهم عن ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم، ما في علم. في تخرصات الجاهلية تصنع ما تشاء من التشريعات الضالة. اقرأ بارك الله. وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل إلى أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار التشريع ديدنا لهم. هذه مهمة، قضية مهمة نبه لها الشاطبي في أكثر من موضع. كثير من الناس ينظر إلى البدع نظر جزئي، وهذا قد يفيد بالنسبة للبدعة نفسها، لكن الأمر أخطر من ذلك. جعلوا التشريع البشري ديدنا لهم. مش معنى ديدنا لهم؟ يعني مستمر حياتهم هكذا شرعوا من دون الله، وبهذا يأكلون في طريق والإسلام في طريق آخر، يكون الإسلام في طريق وهؤلاء في طريق آخر، لأنهم لا يرجعون للشريعة بل يعطون أنفسهم حق التشريع بهذه الصورة المذكورة، فيخترعون ما شاءوا من المذاهب، من العقائد، من العبادات، من الأحكام. طبعا البشر الضعيف هذا الذي يحب الشهوات والشهوات، إذا قلت له شرع ماذا يصنع؟ أنت لو جئت له بنظام صحيح مأخوذ من شرع الله فقلت له طبق هذا النظام، إذا لم تجعل عليه رقابة شديدة ماذا يصنع؟ يخالف مخالفات لا تحصى، وقد يقلب النظام رأسا على عقب ويتحايل عليه. فما بالك إذا أعطيته التشريع أصلا هو الذي يضع النظام وهو الذي يطبق النظام. فإذا أعطيته التشريع يشرع ما يشاء، يشرع ما يحلو له. طبعا هم ماذا يقولون في التشريعات البشرية المعاصرة الآن؟ يقول لك هذا رغبة الشعب وإرادة الشعب وإرادة الأمة وغلبية البرلمان، وخذ ما شئت من الكلام. ويبقى السؤال قائما، من الذي أعطى الأمة حق التشريع؟ من الذي أعطى أغلبية البرلمان حق التشريع؟ من الذي أعطاكم مجتمعين أو متفرقين حق التشريع؟ قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله مردود عليهم أمرهم، لا بد أن يجيبوا عن سؤال واضح في القرآن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم أأنتم أعلم أم الله. والذين كفروا يفترون على الله الكذب، فسواء شرعوا مجتمعين أو مفترقين بالأغلبية أو بغير الأغلبية، من الذي أعطاكم ذلك؟ سؤال لا تستطيع البشرية أن تجيب عليه إلا بالتمرد عن الدين، مجرد التمرد فقط. ولذلك أحلوا المحرمات، وقعوا في قادورات لا يمكن يتصورها عقل، واشتركوا مع الجاهليات السابقة مثل الموضوع السابق الذي ذكرته. يعني تظن أن الذي وضعوا البنك الذي يجمع فيه ماء الرجال لأنهم حصلوا على جائزة نوبل، اطلعوا على حديث عائشة رضي الله عنها في وصف نكاح الجاهلية الأولى وقالوا نريد أن نصنع كما صنعت الجاهلية الأولى، أم على حد قول الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون؟ أنت تظن أنهم اطلعوا على أن هذه موجودة قديما وأخذوها؟ هذا فكر تنتجه الجاهلية، ينتجه التشريع البشري في أي مكان من الأماكن، ويمكن ينتج أقبح من هذا. هذه التداعيات البشرية في أمر التشريع، ويستحلون القاذورات بصورة يعني ما يرون ذلك حلالا لهم حقا. فهذه هي فتنة البشرية اليوم، هذه فتنة البشرية اليوم، ودخل على المسلمين في ذلك شر كثير. نعم. حتى صار التشريع ديدنا لهم، وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم، فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم وقاعدة رضوا بها، وهي التشريع المطلق للهوى. للهوى يعني رضوا بها، ما نحتاج إلى جدل طويل هل هم رضوا بها أو ما لم رضوا بها، واقعهم يدل على ذلك. غيروا ملة إبراهيم. إن جئت في العقائد انظر ماذا صنع اليهود والنصارى في تغيير ملة إبراهيم. وعباد القبور ماذا صنعوا في تغيير ملة إبراهيم. وإذا جئت للتشريع في العمليات انظر كيف غيروا ملة إبراهيم عليه السلام. لأن كل ما يحفظ الأصول المشهورة الدين والنفس والعقل والمال غيرت تغييرا كبيرا. هي في ملة إبراهيم عليه السلام والأنبياء كما سبق معنا في بحث المحكمات كلها واحدة، ومع ذلك البشرية غيرتها. فقال الشاطبي هنا اتخذوا التشريع ديدنا لهم وغيروا ملة إبراهيم عليه، يعني غيروا ملة الأنبياء. إذا قال هنا غيروا ملة إبراهيم عليه السلام يعني غيروا ملة الأنبياء وشرائع الدين. نعم اقرأ بارك الله. ولذلك لما نبههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، قال فيها نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالعلم الذي شأنه ألا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره. ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم عليه السلام. بارك الله فيك. هذان تنبيهان يعرض الشاطب الآن الأول ثم يعرض الثاني، وهو منهج قرآني في مطالبة الناس إذا أرادوا أن يقولوا هذا حق أو هذا حلال أو هذا حرام أن يأتوا بعلم، كما قال الله عز وجل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. العلم لا بد أن يكون له مصدر صحيح، العلم لا بد أن يكون له مصدر صحيح. المصدر الصحيح هذا ليس بشريا صرف النظر عن العلم المادي. العلم المادي علم مختبرات، الله عز وجل أعطى الإنسان وأوجب عليه، أعطاه قدرة وأوجب عليه أن يتتبع السنن المادية الموجودة في الأرض ليصل إلى نتائج، سواء بمختبرات طبية مختبرات علمية أسباب مادية، الله أعطاه القدرة وأوجب عليه. وإذا قصر في هذا فهو مقصر، لأن الله أعطاه قدرة على الوصول إلى مثل هذه النتائج. لكن في قضايا التشريع منعه الله، ولذلك شوف السؤال هنا تريد تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، لابد أن تأتي بدليل بعلم. من أين مصدر هذا العلم؟ من عند الله. فقال عز وجل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال الشاطبي هنا وهذا العلم لا يكون إلا عن طريق الشريعة لا غيره، لا غيرها، لا بد أن يكون عن طريق الشريعة. فإذا سأل الناس قول لماذا الله عز وجل في الأسباب المادية قال اعملوا واتبع السنن في الأسباب المادية في الاختراع صناعة الطائرات صناعة السفن ما يتعلق بعلم الفلك ما ما يتعلق بعلم الطب. وفي أمور الحلال والحرام والتشريع قال ممنوع أنت، هذه أصول، هذا علم يجب عليك أن تتبعه. نقول الذي قال ذلك هو الله، ولا يملك البشر أن يعترضوا على الله، خلاص هذا الجواب، ما في جواب غير كذا. إذا أنت تؤمن بأن لك رب وإله، وهذا الإله موصوف بصفات الكمال والجمال وهو العليم الحكيم، وأنت عبد له وتريد أن تعبده وتؤمن وتصدق بكلامه فاستجب، وإن كنت لا تؤمن ولا تصدق بكلامه نعود معك إلى الأصل لنقنعك بالإسلام والتوحيد. لكن إذا اقتنعت بالأصل والإسلام والتوحيد فما في مجال للسؤال. الله عز وجل جعل الأسباب المادية من واجباتك أنت تطلبها وتسعى في تحقيقها والعمل فيها من خلال ما رزقك من القدرات. في مجال الطب تدخل المعمل والنتيجة تخرج عن طريق النتائج المعملية والأسباب، هذه سنة مادية جعلها الله عز وجل مرتبطة بالأسباب. وفي الزراعة في سنن، في الصناعة في سنن، في وسائل الحرب في سنن مادية تصل إلى نتائج. فجعل الله الأسباب المادية تتكون بإذن الله عن طريق إنتاجك المادي أنت وعملك بالأسباب وكلفك بذلك، فإذا قصرت فأنت مؤاخذ. في أمور العقائد والغيب والتشريع والحلال والحرام تحديد الحقوق، الله عز وجل عزلك عن هذا الموضوع، لأن الله يعلم أن هذا البشر ليس عنده استعدادات كافية ليتحقق ذلك. بدليل إن واحد يعبد الحجر واحد يعبد البقر، واحد يجيز نكاح المحارم واحد يجيز الشذوذ، فما يمكن يسلم لهؤلاء حق التشريع، ما يمكن. لكن لما سرقوه وأخذوه غصب فسدوا، فهذا حق التشريع فيما يتعلق بالعقائد والأحكام حق لله. نرتبط بأمور التوحيد، لا يملك الإنسان أن ينازع ربه فيه، ولذلك هذا لا يقع إلا ويقع معه الفساد. لو وقع التشريع من دون الله وقع معه الفساد. ولهذا سألهم الله مرة أخرى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. إذا كان هذا حق من الحقوق، كنتم عندكم علم من الشرع، علم من الله فأبرزوه، عندكم برهان إيتوا به، وصاكم الله بهذا بينوا أين وصاكم الله بهذا. فإن لم تكونوا كذلك فقد افتريتم على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وذلك أظلم ما تمارسه البشرية ما تصنعه اليوم من التحليل والتحريم وإثبات الحقوق المخالفة للفطرة، وقد يكون بعضها من أقدر ما يتصوره الإنسان، ثم يثبتونه حقا. فأمامهم هذه الأسئلة التي لا يجدون عنها لا يجدون لها جوابا إلا أن يرجعوا إلى الحق. نعم اقرأ بارك. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. سبق معنا أن الخلاف الموجود في الأرض خلاف الكفار للمسلمين، وسببه التشريعات الفاسدة في العقائد والأحكام، وخلاف أهل البدع لأهل السنة وسببه التشريعات الفاسدة في العقائد في الأحكام، وكلهم أمامهم الجواب عن هذين السؤالين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وذلك منتشر في القرآن في مثل قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أأنتم أعلم أم الله. وليس هناك جواب عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، ليس عندهم جواب. الخلاف الثالث هو خلاف في جزئي ولا يضر كما سبق الكلام عليه. ونكتفي بهذا المقدار، نسأل الله لنا ولكم العافية. نجيب عن الأسئلة المذكورة هنا. هذا السائل يسأل يقول: هل هناك علاقة تبادلية بين العقل والقلب؟ وما هي هذه العلاقة؟ القلب جارحة خلقها الله في الإنسان، وهي التي ورد فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب له أعمال سميها العلماء أعمال القلوب، وهذه الأعمال لها ظاهر على الجوارح التي هي أعمال الجوارح. فإذا سكن في القلب الحق فاطمأن القلب به، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذا سكن القلب واجتمع على ذلك فصار جميعا، فإن جميع الجوارح تنقاد له، سواء جارحة العقل أو جارحة اللسان أو بقية الجوارح. ولهذا فيه تلازم عند أهل السنة بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا التلازم، تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، هو الذي من أجله ومن الأدلة الشرعية التي ذكروها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب، هذه أعمال القلوب، وعمل بالجوارح أيضا. فالقلب إذا اجتمع على الحق أثر ذلك على جميع الجوارح الأخرى، فصار عمل الإنسان صحيحا، وصار تفكيره صحيحا مستقيما على شريعة الله، ويسعى بعد ذلك في مصالحه الدنيوية والأخروية. هذا السؤال دائما يكرر، يقول: من الناس من ينكر تحدث الجان على لسان الإنس، وهو مسألة التلبس. هذا التلبس الجان الجني بالإنسي ثابت ومعلوم، ورد في أحاديث، وأيضا معلوم من حيث الواقع. فهذا التلبس يحدث بسبب أمور كثيرة، منها غفلة الإنسان عن ذكر الله، ومنها أيضا عدم الذكر، غفلة الإنسان عن ذكر الله، ومنها ترك الأحكام الشرعية، بحيث الإنسان يعيش في فراغ، فإذا عاش في فراغ يخرج من حصنه، يخرج من الحصن فلا يتحصن، والإنسان خارج حصنه ترد عليه أمور كثيرة، ومنها ما قد يقع عليه من تلبس الإنس، يجد أناس مثلا يلبسون له أفكار فاسدة، أو أنه يتأثر بتلبس الجن، كما ولذلك أمر الله عز وجل بالدعاء في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول هنا: إذا وقع في الأمة جهل كثير، ومن ذلك وقوعها يقول في الربا عدم مقاطعة البنوك الربوية، فما هو التوجيه الذي يقوم به العلماء؟ هذا واضح في كلام أهل العلم على أن التحاكم إلى الشريعة كما بناء على هذا الدرس المذكور هنا متعلق بأمر كلي، يعني إذا وقع التحاكم إلى الشريعة صلحت الفروع، إذا وقع الإخلال بالتحاكم إلى الشريعة ولو في بعض الجوانب فسدت فروع كثيرة، فالخلاف فيها خلاف في أمر كلي، يعني قضية الحكم بشريعة الله أصل كلي من حيث تعلقه بأمر الخاصة والعامة، ومن حيث تعلقه بجزئيات الحياة العامة أيضا، ومن حيث تعلقه بأمورك الخاصة في نفسك وبأمورك مع الجماعة، ومن حيث تعلقه بالمستجدات الجديدة التي تحدث للأمة، ومن خلال تعلقه بأمور المعاملات في جميع الأبواب. فإذا وقع الخلل فيه انتشر الخلل في فروع كثيرة، ولذلك أكد القرآن عليه كثيرا، القرآن أكد على هذه القضية كثيرا في آيات كثيرة. ففي سورة البقرة قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام: الكفار المنافقين والمسلمين ممن كانوا على ما كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الخلاف بين الكفار والمسلمين واضح، دخول المنافقين في الوسط هنا لانتسابهم للدين وتركهم للتحاكم للشرائع، ولهذا ذكرهم الله ذكر شبههم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كيف يكون الفساد في الأرض؟ بالمخالفة عن شريعة الله. فالفساد تتفرع له فروع كثيرة، فإذا كان الحكم في الشريعة والمرد إليها في كل أمر وقف الفساد. وهذا العموم المقصود في قول الله تعالى بعد قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كيف يكون الضلال البعيد؟ كيف يكون الضلال البعيد؟ في أمر جزئي ولا في أمور كلية وفروع لا تنحصر؟ فهذا من المواضع الأخرى، هذا موضع ثاني نبه الله عز وجل على أهمية هذا الموضوع. فقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فربط التحاكم بالإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمواضع في هذا منتشرة في القرآن. وكما حرم الله الشرك في ما يتعلق ببعض أنواع العبادة حرم الشرك في التشريع في سورة يقرأها الناس كل جمعة وهي سورة الكهف، فإن الله ذكر فيها النوعين. النوع الأول في قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، والنوع الثاني قال الله عز وجل في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلما ترتب وقوع الفساد في الأرض على بسبب ترك التحاكم للشريعة فإن الله عز وجل نبه على ما يقع من هذا الفساد وهو كثير، ونبه الله عز وجل عليه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. إذا كثر الفساد عن وكثر الاختلاف في الحكم بالشرع، هذه المخالفات الكثيرة التي تقع والفساد الذي لا ينحصر في فروع كثيرة لا بد أن يغطى بعادة أهل الجاهلية بالتشريع البشري. تأتي الخطورة هنا، أولا بالمخالفة عن أحكام الشرع، فإذا وقع الانحراف عن أحكام الشريعة وحكم فيها بغير شرع الله ووجدت هذه الفروع الكثيرة التي لا تنحصر في أبواب أخرى فلا بد لها من نظام وحكم فتغطى بالتشريع البشري. وهذا الذي وقع في الأمم الأخرى، وهو من البدع التي نبه عليها الشاطبي في هذا الكتاب. يقول ما رأيك في الدراسة في دول تدعم اليهود دعم قوي، وما رأيك في قطع الجزء الأكبر في دراسته، فهل يجوز له المواصلة أم يتركها في سبيل الله حتى يتم الأمان والحفظ للضروريات؟ هذا بالنسبة للدارس هذا أمر جزئي يتعلق به، فما يمكن أن تكلفه الأمة أن يقطع دراسته في الغرب لأجل يقاطع اليهود أو يقاطع من يدعم اليهود، هذا يصعب الفتوى فيه، لا يمكن. بل يقال له كمل دراستك واتق الله وعد إن شاء الله ناصرا للحق معينا لأمتك على الخير. لكن صعب، ما أحد يستطيع يفتيه أنه يقطع دراسته. لكن أنت لو جعلت السؤال بصورة أخرى، هذا الصحيح السؤال متعلق بأمر جزئي، فلا يقال لمثل هذا أنه يقطع دراسته، لكن يقال للأمة كلها بما عندها من مقدرات أنها تقاطع اليهود وتقاطع من يدعم اليهود حتى يشعر الأعداء أن هذه الأمة تستطيع أن تصنع شيئا. لأن الآن الجدل الكثير الآن في الدفاع عن الفلسطينيين، عن إخواننا الفلسطينيين، والدفاع عن مقدساتنا، الجدل المعروض الآن أن الأمة لا تستطيع الحرب، مع أنها لو أرادت لاستطاعت، لكن في أسباب ليس المقام هنا لذكرها، طيب سلمنا جدلا أنكم لا تستطيعون الحرب والقتال، سلمنا جدلا أنكم لا تستطيعون الحرب والقتال. طيب الغرب له مصالح، الذين يدعمون اليهود لهم مصالح كثيرة في العالم الإسلامي، إذا قوطعت هذه المصالح فإن هؤلاء سيتأثرون أثرا بالغا، وسيترتب على ذلك فوائد كثيرة لا تحصى. أولا أنهم سيرفعون القتل عن إخواننا الفلسطينيين، هذا أقرب مكسب ينتظر. الأمر الثاني أنهم سيشعرون أن لهم أمة تستطيع أن تقاومهم ولو في بعض الأمور. الأمر الثاني أن الناس كلهم سيتوحدون على هذه القضية، ويشعرون أن عندهم سلاحا، وهو سلاح ضعيف طبعا يسمونه المقاطعة الاقتصادية، يستطيعون أن يجتمعوا عليه، فتبدأ الأمة تجتمع ويجتمع ذهنها وفكرها على مقومات أساسية حتى تستطيع أن تقوم وتؤدي دورها. طبعا في فوائد أخرى كثيرة ما يتعلق باقتصاد المسلمين وتقوية اقتصاد المسلمين وغير ذلك، لكن الفائدة الكبرى أن يعرف العدو أن أمامه أمة قد تستطيع تتخذ موقف، لأن الحقيقة إلى الآن ما في موقف، موقف واضح للأمة تمثله يؤثر في العدو، ما في موقف. فبهذا على الأقل على الحد الأدنى يشعرون أن هذه الأمة ممكن تجتمع على شيء ويمكن تقوم بموقف، وهو من أضعف المواقف. وهذا الواجب، إعادة النظر فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية على مستوى الأمة، وأن يترك هذا للشعوب بحيث تصنع ما تريد ما يضيق عليها، وسيترتب على هذا خير، خير كثير. ثم أيضا الخيار الثاني وهو الدفاع، الجهاد، والجهاد لا يأتي للأمة إلا بخير. والحقيقة أن المرحلة الموجودة الآن والمرحلة القادمة لا بد في المرحلة القادمة من التفكير فيما يتعلق بالجهاد. لماذا؟ لأن إخواننا الفلسطينيين كانوا يقتلون ولا يقتلون، هذه مرحلة إخواننا الفلسطينيين في فلسطين، وحتى بعض إخواننا في البوسنة والهرسك وبعض المناطق كانوا يقتلون ولا يقتلون. الآن نحن دخلنا في مرحلة جديدة، يقتلون ويقتلون، والذين قتلوا منهم إن شاء الله أمرهم إلى خير، ما دام الإنسان دافع عن دينه وعن نفسه فأمره إن شاء الله إلى خير. فإذا كانت الأمة دخلت في هذه المرحلة وهو أن فيها من يستطيع أن يقاوم ويقتل ويقتل، فالمرحلة الثانية هي الجهاد، فلا بد من الاستعداد له ولا بد من موقف صحيح. وإذا قيل الأمة متفككة تعود الأمة للاجتماع، وإذا كانوا قال إن العرب لا يمكن يستعملون على رأي واحد، العرب عندهم مؤسسات يجتمعون مرة ومرتين وثلاث وأربع، ومنظمات المؤتمر الإسلامي وكذا وكذا، يجتمعون ويجتمعون في السنة 10 مرات ويناقشون هذا الموضوع مع الشعوب، ويتدخل العلماء في ذلك ويجتمعون فيصلون إن شاء الله إلى شيء. أما مجرد التحريك السياسي للمسائل يمينا وشمالا فهذا لا يخدم القضية بصورة صحيحة. فالأمة لا بد أن تدخل إلى المرحلة القادمة، نحن الآن في مرحلة يقتلون ويقتلون، ومن قتل من إخوان الفلسطينيين من إخوان المسلمين في فلسطين فنرجو له الخير، وسيترتب على فعله أثر في نقل الأمة إلى المرحلة القادمة التي لا بد أن يتفاعل عنها الجميع، وإلا فإن اليهود لن يرعوا في أحد إلا ولا ذمة. سيدخل اليهود إلى العالم الإسلامي يأكلون اقتصاد العالم الإسلامي، ثم يؤذون المسلمين، والضحية أول الضحايا في ذلك هم الذين الآن لا يقفون الموقف الصحيح من هؤلاء. ففتنة اليهود فتنة عظيمة، ولا بد من مواقف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وأن يكون هناك تفكير جاد في مثل هذه الأمور من قادة الأمة وعلمائها حتى يصلوا إلى شيء. أما الدخول في الموضوع ثم الانسحاب منه والسكوت، لا، لابد من تطوير الموضوع حتى يستمر ويصل الناس فيه إلى شيء بين واضح، ولا يكون ذلك إلا بالاهتمام والدراسة والنظر والمتابعة والمشاورة وتحريك جميع قطاعات الأمة، ولا يكون ذلك في سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا عشر، تستمر القضية، لأن اليهود لا يمكن أن يردوا عن مصالح المسلمين دينهم وأعراضهم وأنفسهم ودمائهم وأموالهم، لا يمكن أن يردوا بما قد يتصوره بعض الناس بسلام ينتهي في سنة أو سنتين أو ثلاث، حتى لو عقدوا سلما بعد هذه الأذية التي لحقت بنا في فلسطين، حتى لو عقدوا سلما فإنهم سيستفيدوا من هذا السلم ثم بعد ذلك ينكسون على عقابهم. فالأمة لابد تستعد لجميع الظروف، الأمة لابد أن تستعد لجميع الظروف، وكونها تستعد وتتحمل مسؤوليتها خيرا من أن لا تصدق مع نفسها ثم تجد العقوبة الشديدة، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا. إن صدق المسلمون في نصرة أنفسهم ومقدساتهم وإخوانهم هيأ الله لهم أسبابا، وإن تراجعوا إلى الخلف واكتفوا بالأمور الشكلية وفرحوا بقضية السلم بأنه ينهي القضية فإنهم لن يفلحوا. فقضية هذه الأمة أكبر مما يتصوره الناس، فينبغي أن تستعد لذلك الأمة في جميع أحوالها، ولا تزال تعمل لهذه القضية بجد وإخلاص وتفاني وصدق وأخوة إسلامية ومتابعة السنوات الطوال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.